وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إياك أن تركنا إلى مخلوق في جلب نفع أو دفع ضر، فلن ينال أحد من رزق قد كتبه الله، لا حاكم ولا محكوم. التوكل على الله يعتبر عقيدتان، وبذل الأسباب يعتبر من طلب الشريعة. رزقك سيصلك، إنما الأمر ابتلاء. رزقك سيصلك، إنما الأمر ابتلاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم العبادات القلبية التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يؤكدها وأن يعتني بها وأن يراقب حال قلبه فيها، إنها عبادة عظيمة من العبادات التي يجب على كل مسلم أن يحققها بقلبه وجوارحه. تلكم العبادة هي التوكل على الله جل في علاه، والتوكل على الله وحده عبادة عظيمة يجب على كل مسلم أن يتعرفها وأن يعلمها وأن يحققها. فالتوكل على الله هو اعتماد القلب، الاعتماد الصادق على الله جل في علاه في جلب النفع ودفع الضر، وأن يكون مفوضاً أمره إلى الله جل في علاه، أن يعتمد قلبك على الله وحده لا شريك له في جلب المنافع في دفع المضار، أن يكون القلب متوجهاً إلى الله جل في علاه موقناً بأن الله جل في علاه يفعل ما يشاء، موقناً بأن الله يدبر الأمر ويفرج الكرب، موقناً بأن الله جل في علاه هو الغني الحميد، هو الذي إذا شاء أغناك وإذا شاء أفقرك، هو الذي يملك كل شيء وغيره لا يملك شيئا على جهة الحقيقة. لذلك إذا تحقق العبد بعطاء الله وبجود الله وبأمر الله وبتدبيره رأيته مطمئنا ساكنا يعلم أن الله جل في علاه بيده الأمر كله. لذلك يجب عليك أيها المسلم أن تتحقق هذه العبادة وهي التوكل على الله باعتماد صادق على ربك. قال الله جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الله جل في علاه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبدا. لذلك التوكل على الله جل في علاه يجعلك شديدا الإلحاح والدعاء والتقرب إلى الله جل في علاه الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لذلك التوكل على الله كما قد سمعت هو اعتماد القلب اعتمادا حقيقيا. إياك أن تركن إلى مخلوق في جلب نفع أو دفع ضر، إياك أن تحدث نفسك به وأن ينشغل قلبك به، وإياك أن تسعى معتمدا عليه، إنه إذا قال لك قد انتهى الأمر فقد انتهى، وإذا قال أنا معك اطمأنيت. الأمر ليس كذلك، الأمر بيد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك تجد أهل الإيمان أهل التوكل على الله أهل الاعتماد عليه يسعون في اعتمادهم وتوكلهم في طلب مرضاة ربهم. لذلك تجده ملحاحا إلى ربه، تجده داعيا إلى ربه، تجده يطيل السجود بين يدي ربه، تجده مناجيا لربه يسأله كل شيء عظم أو حقر كبر أو صغر، بل إنه يسأله حتى الشراك نعله ويسأله كل خطب. لذلك ينبغي على المسلم أن يتحقق صلته بربه جل في علاه وهل قلبه معتمد عليه على الله جل في علاه. فإذا رام أمرا فإنه يقول يا رب، وإذا أراد مطلبا فإنه يتوضى ويركع ركعتين سائلا ربه، وإذا قصد إلى أمر رأيته يذكر ربه معتمدا عليه مستغفرا لذنبه، لأنه يعلم أنه ما من أمر صد عن، وما من باب أغلق، وما من تعثر إلا سببه الذنوب. لذا رأيته مستغفرا تائبا منيبا داعيا يرجو ربه ويسأله. فالتوكل على الله هو الذي يجعلك جبلا قويا أمام هذه الحياة إذا قد مر بك من متاعبها وصعوبتها وأحوالها. إذا قل مالك لم تهتز، وإذا ضعف جنابك لم تضعف. لذلك التوكل على الله يجعلك قويا، لا ينحني ظهرك أبدا لغير الله جل في علاه. لا تجد المتوكل على الله متملقا لأحد، ضعيفا أمام أحد، ينسى مبادئه ومواقفه، ينسى بطولته وينسى شهامته، ينسى رجولته، وتجده ذليلا حقيرا. إذ لو كان متوكلا على ربه معتمدا حسن الظن به مفوضا لرأيته جبلا لا ينحني لأحد، ورأيته عظيما متجملا. لذلك يا مسلم التوكل على الله أن تلحظ اعتماد قلبك، ما من أمر يمر بك إلا ونظرت في عظمة ربك، فإذا هو هينا، ما من خطب شديد يمر بك إذا هو تافها، إنك تعتقد أن الله جل في علاه يدفع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لذلك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تجد المتوكل لا يخاف شيئا، تجده أبدا لا يتقي أحدا، إنما تجده يتقي ربه متوكلا عليه ويعلم أن الأمر بيد الله. في قضايا الرزق مثلا تجد الكثيرين نسوا هذه العبادة وتناسوا حقيقتها وعظمتها، تجد إذا مرت به شدة أو فاقة تجده لم يتوكل على ربه، إنما سلك الأساليب المحرمة والطرق الملتوية من غش وخيانة من تزوير وتملق، تجده يكذب ويفتري، كل هذا قد فعل من أجل أن يصل إلى مطلبه من دراهم معدودات. آه لو توكل على ربه وصدق في مطلبه ولجع وفزع إلى خالقه أكان يفعل هذا؟ لذلك من التوكل أن تبذل الأسباب الشرعية التي أمرت بها، الأسباب الممكنة أن تسعى في طلب رزقك متوكلا على ربك، أن تطلبه الطلب الحلال لا أن تحتال وتخادع وتزور وتغش إياك، إنما تطلبه طلبا أمر الشارع به. ولذلك الله جل في علاه كما قد أمر عباده بأن يتوكلوا عليه أمرهم أن يبذلوا الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمرهم أن يطلبوا الرزق وأن يضربوا في الأرض وأن يسعوا في طلب حاجاتهم، كذلك في قصة مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان الله جل في علاه أن ينزل عليها هذا الرطاب، لكنه أمرها أن تهز بجذع النخلة، أن تبذل السبب، أن تسعى. لذلك التوكل على الله يعتبر عقيدة، وبذل الأسباب يعتبر من طلب الشريعة، فمن ترك السبب عطل شريعة الله، عطل شريعة الله. لذلك كما أنه تعطيل للشريعة فهو خلل في العقل، إذ لو كنت تريد الولد لبذلت الزواج، ولا يمكن أن تؤتى بولد إلا إذا تزوجت، هذا من بذل الأسباب، فالشريعة جاءت بما يوافق العقول الصحيحة. لذلك يا مسلم ينبغي أن تبذل السبب الممكن، فإذا حيل بينك وبين ما تريد فلتعلم أنها حكمة الله وإرادة الله ومشيئة الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك بعضهم يطلب الحلال فلا يوفق إلى ما يريد، ويطلب مالا ويطلب جاها، فإذا تعطل أمامه التوى في مطلبه وصار يقصد فلانا حيلة، تزويرا، كيدا، مكرا، توقيعات مزورة وغش، وهكذا أيضا رشاوى، يذل نفسه ويذهب بدينه ويطيح بمبادئه من أجل حطام هذه الدنيا متملقا ضعيفا. لذلك يا مسلم إنما طلب ربنا أن نبذل الأسباب الممكنة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عظيم التوكل على ربه جل في علا. يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو جائعة وتروح شبعة، لكنها تغدو وتروح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي أن يعتمد القلب على الله ويعلم أن ما أغلق أمرا إلا لحكمة، إلا لحكمة، ويعلم ما قد منع إلا لحكمة، وإن الذنب لا له الأثر العظيم في إغلاق الأبواب وتصفيدها. الله جل في علا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعاد المؤمن إلى نفسه وعاد إلى أحواله وصار مفتشا عن السبب الذي حرمه رزقا، حرمه جاها، حرمه منزلتان، حرمه رحما، حرمه أخوتان، حرمه ما يؤمله من الخير. لكن من كان ضعيفا، من كان ينظر إلى الأمور على أنها من احتياله ومن ذكائه ومن شطارته، صار يبحث يمينا وشمالا عما يناله من حطام الدنيا. لذلك يا مسلم، الاعتماد على الله جل في علا في جلب نفع ودفع ضر، المضار فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا؟ المضار الشدائد يدفعها الله جل في علا. لذلك كان أنبياء الله عليهم السلام يتوكلون على ربهم ويعتمدون عليه. لما أن ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما أن قيل لمحمد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر، حسبنا الله أي سيكفينا ربنا، ونعم الوكيل متوكلين عليه معتمدين عليه. لذلك يا مسلم، وإن تأخر الفرج أثبت، وإن تعطلت الأمور أثبت، وإن أغلق الباب أثبت، مع كثرة الدعاء والاستغفار والندم، كثرة اللجوء وطرق الباب لرب الأرض والسماء. أما أن تترك عبادة التوكل فينحرف القلب وغوثاه، ينحرف عن التوكل ومصيبته. التوكل على الله جل في علاه عبادة قوية تجعلك صلبا لا تكترث بما يمر بك، تعلم أن رزقك سيأتيك. إن جبريل نفق في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. توقن يقينا أن رزقك قد كتب، وأنت في بطن أمك، أنت في رحم أمك، فلن ينال أحد من رزق قد كتبه الله، لا حاكم ولا محكوم أبدا، لا سلطان ولا جبار من جبابرة الأرض أبدا. رزقك سيصلك، رزقك سيصلك، إنما الأمر ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الصادق في توكله ممن قد علق آماله بفلان وآماله بفلان وآماله بفلان. لا والله، لا تعلق قلبك بأحد من الضعفاء من البشر. لو أحبك ربك جعلهم يخدمونك، يخدمونك. لو أحبك ربك لأقبل بقلوبهم عليك، يستجيبون لرغبتك. لو أحبك ربك لسخر من في الأرض يقومون بأمرك. يا مسلم الأمر داء وبلى، حل بقلوبنا. انظر إلى توكل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي صدق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما في أحد في الأرض قد صدق. قال صدقت، وهو الذي واساه بماله ونفسه وهاجر معه ويذوذ عنه. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصدقة، فقال عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد الفاروق، قال اليوم أغلب أبا بكر، فجاء بشطر ماله، بنصف ماله، بنصف ما يملك. اليوم ربما تدعو إلى الصدقة وترجو أن يتفقد المسلمون بعضهم بعضا، يتفقدون فقراءهم، يتفقدون المساكين، يتفقدون الأرامل، يتفقدون الأيتام، وهو قابض على ثروته، قابض على ماله، لا يكاد يخرج إلا النزر اليسير، بل إن بعضهم لا يخرج زكاة ماله الواجبة، بل إن بعضهم إذا أخرجها كأن روحه تخرج تخرج. عمر بن الخطاب قال اليوم أغلب أبا بكر، فجاء بشطر ماله. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ المال كله، ما يمتلكه كله. قال تركت لهم الله ورسوله. انظر إلى عظيم التوكل، انظر إلى اعتماده على ربه، انظر إلى يقينه، انظر إلى رجائه، انظر إلى هذا الجبل في زمن الأقزام. تركت لهم الله ورسوله. إياك يا مسلم أن تظن أن المال جاء بذكائك، بشطارتك، بتجاراتك، لا والله، إنما سيق إليك فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما سيق إليك كي تؤدي ما أوجب الله من الحقوق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. التوكل على الله يجعلك عظيما. الظن الحسن بالله جل في علا، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمر زمان، شهر، ما يأتي الشهر والشهران ولا يكون في بيته شيء، رغم ادخاره لأهله لكنه لا يرد سائلا. يتفقد أهل الإسلام، يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. أقبل كفار قريش وأسلموا لربهم، يعطي الوادي من الإبل، يعطي الواديين من الإبل، فضلا على أن يجد مسكينا أو يرى مسلما بائسا، فضلا أن يرى أصحابه وهم يعونون الجوع والأسقام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فرأى أبا هريرة، ما الذي أخرجك يا أبا هريرة في هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والله ما أخرجني إلا الجوع، وهو أشرف من وطئ بقدميه الأرض، ولو شاء ربي لجعل الدنيا له ذهبا. يا مسلم انظر يمينا، انظر شمالا، ثمة فقير، ثمة مسكين، ثمة بائس، ثمة أرملة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين فرجا ومخرجا وتيسيرا من كل عسر، إنك ولي ذلك والقادر عليه.